الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. زين سلام وين كان يا إخوان؟ كان حكينا بقية المقام عمران هذا كلام سلام لو كان عندنا خبران متعارضان وكان احدهما موافقا على الذي موافق الاخوان بمطابقته للواقع، فهل هذا مرجح ام لا؟ بعض الاغايون الاعلام كالبالي وكالبالي شكلين هذا مرجح ناخذ بالخبر الماخذ وخلاص، لانه يحصل عندنا ظن باقربيته الى الواقع، ولم نثبت نحن بهذا القياس حكما شرعيا. أقصى ما هناك طرحنا ذلك الخبر بسبب مخالفة القياس، طرحنا ذلك الخبر عليكم السلام والحكم بمثابته بهذا الخبر المعارض القياس لا بنص القياس، أنكرنا بالعكس. والجواب أولا وثانيا، أما أولا يقال بأنه أنت أثبتت حكما بالقياس، لا أنك لم تثبت، أثبت، لأنه لولا القياس ماذا كان الحكم؟ أثبت، فبسبب إعمالنا للقياس وجعل مرجح تغير ماذا الحكم؟ إذا لم يكن القياس لم يفعل شيء، بل فعل كل شيء غير من الحكم. إذ لولا القياس كنا نتخير مثلا، أو كان أو يتساقطان ونرجع للأصل. أما الآن بإعمال القياس رحنا المخالف للقياس وأخذنا بالموافق، راح يغير الحكم بلا إشكال. عليكم السلام ورحمة الله. ثم يقول الشيخ: يا أخي أنا لا أرى فرق بين أنه بين هذا بين ما لو فرق بلي. ثم يقول: طب إيش السبب؟ إني أرى بأن مقامنا نغير ما لو كان عندنا خبر من دون معارض، جاءنا خبر من دون معارض، لو ردنا لفرحة لأجل مخالفة للقياس، يجوز وما يجوز؟ أسئلة جاوب. لابد نقول لي لا، لأجل أنه يستطرح الخبر بسبب القياس وانت تطرح لابد يقول ما يجوز. الشيخ رحمه الله عليه يقول ما في فرق بين مقام وبين هذا المقام، اذا هذا ما يجوز ذاك ايضا ما يجوز، لابد انك تقول حق فرق في مقامنا القياس فقط طرح خبر، اما هو لم يثبت حكمه. اقول لك في المثال الذي استرجع ايضا كذلك، القياس طرح خبر، اما الذي اثبت حكمه هذا الاصول العمليه، لان بعد طرح الخبر نرجع الى الاصول العمليه، الاصول العمليه هي اللي تثبت الحكم. فالقياس دوره فقط دور الطارح والكاشف لا دور المثبت الحكم. فإذا هذه الصورة ما تخلق بيها هذه الصورة ما تخلق بيها ما تفرق بينها أبدا، والحق كما يقول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول: ولو سلمنا أن دور القياس في مقامنا ليس دور المثلث نغير الحكم، لن نغير الحكم، لن نعمل في تغيير الحكم، ما كلمنا، فقط دور دور شو يسمونه الكأس المقدار. لكن نقول ان القياس في الشريعه الاسلاميه بجميع انحاء استعماله، حتى اذا كان استعماله بنحو هذا كأس، اي دور اي فعاليه ولو صغيره مرفوضه من القياس. والا اذا كان هناك دور مقبول له، لماذا الاصوليون لم يعنوا بابا تحت عنوان متى يكون للقياس دورا مقبول؟ اذا كان القياس له بعض الادوار المقبوله، كان من المناسب للاصوليين يأخذون باب القياس ويبينون ادوار المقبوله وادوار ماذا غير المقبول، مع انه ما عقلنا في الاصول هذا الباب. هذا معناه على انه ليس له اي دور مقبول. اذا الشيخ رضوان الله عليه اجاب بجوابين، الجواب الاول فهو من الاول، الجواب الاول انه طرح احد الخبرين بالخطا بالقياس بسبب مخالفه للقياس، في الحقيقه تغيير للحكم بسبب القياس، وصار القياس فعاليه في تغيير الحكم، ولا نرى اي فرق بين هذه الحالة وبين أن يكون عندنا خبر من دون معارض. هل يجوز صفحة بسبب مخالفة للقياس؟ كذا. إذا هذا لا يجوز أكثر من لا تقل في مقامنا فقط دور القياس دور الطارح للخبر من دون أن يثبت هو الحكم. نقول في المثال اللي ذكرته ما استدامك. القياس يطرح الخبر، أما المثل الحكم هو الأصول العملية حتى نرجع بعد طرح الخبر للسنة. فإذا هذا لا يجوز أكثر من هذا. وبعدين نقول افرض ان القياس ليس دور الا دور الفاشل، لم يغير حكم، لم يفعل شيء، لكن بالتالي وليس من مذهبنا القياس كما قال الشيخ العالم باي شكل من اشكاله، هذا من ضروريات المذهب. شنو تصير اكثر القضايا ترى ما تحتاج الى دليل، اكثر القضايا يا اخي ما تحتاج الا دليل، يسموها شنو بالمنطق قياساتها معها. فتشوف الفقهاء بعضهم بل بعض مرات قضايا قياساتها معها يجون يبحثوها يقولون ما يطاهر وما يطاهر يطاهر وما يطاهر ايش من شنو حتى قضايا قياساتها معها الضرورة يا اخي والبداعة اصفر دليل عن نحتاج لدعوه لا الله بالقياس ما في شيء من الامور الضرورية لدى كل شيعي ان القياس لا يجوز اعماله باي دور من ادواره. اذا هنا هذا الاساس طبق العباره وحق خلافه وخلاف ما قيل من ان القياس يصح ان يكون مرجح في وجهين، الاول لان رفع الخبر المرجوح رفع يعني شنو طريق رفع يعني شنو طرحه وجود طرحه، وان طرح الخبر مرجوح طرحه بسببنا باء سلبية ترى راح تجيك، الباء سلبية راح تجيك بالقياس عن بسبب القياس طرحه بسبب القياس عمل به حقيقة عمل به هائل من ترجع بالقياس عن بسبب ما اسم القياس مثل ما قلنا طابق النعل بالنعل مثل ما قلنا، مثل إذا كان عندنا خبر من دون معارض كرفع العملي يعني كطرح العملي بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه يعني مع وجود الخبر مع ان الخبر موجود نرجع الى الاصول العمليه نطرح على عجل مخالفه الاصول نرجع ولازم مخالفه القياس نرجع الى الاصول نطرح. واي فرق بين رفع القياس لوجود يريد ما فرق بين المقام وبين ذات المقام، واي فرق بين رفع القياس لوجود العمل بالخبر السليم عن المعارض المثال الذي مثلت فيه وجعلك المعدوم حتى يرجع المن بالتالي ثبت الحكم بالاصل، هذا ما تقدر وشو الفرق بين هذا بين هذا والحكم ثبت هذا الاصل هذا وبين مقام رفعه رفع القياس يعني علما لجواز العملي بالخبر. لا بالي هذا الموقف للقياس هذا الخبر يا هو هذا الخبر السليم السليم على المعارض مواقف القياس لازم لازم يمر. لا الخبر مخالف للقياس. لا مخالف القياس. هذا مخالف القياس. حتى نطرح حين هذا نقول هذا مخالف القياس. هذا ما تقدم. وذا رفعه يعني رفع القياس علما لجواز العمل بالخبر هنا مكتوب احنا عندنا شنو للتكافؤ. انا اشوف عندي ظن قوي ان الصحيح الحجارة المكافئ المقصود على انه باري صحيح المقصود المكافئ لخبر اخر ما تقدرش يكون مصير هذا تحسين كيف المكافئ لخبر آخر وجعلك المعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر الخبر الآخر اللي ليش موقف القياس المقصود أي طرق موقف هذا الجواب الأول. الجواب الثاني النقاط ما أقر أن نظر عنها وما أقر على أنه في هذا موردنا لم نعمل بالقياس لكن نقول إحنا كذا ما كان إعطاء دور بالقياس هو أقل من نوع سواء كان على نحو أنه عمل ينفق عملنا به في تغيير حكم أمن من الأصدور إن النمو على الجواب الثاني هو الاقتناع بالقياس مطلقا يعني سواء كان هذا بدولة بشكل العمل بحيث يلزق عمل بالقياس أم لم يلزق عمل ولذا استقرت طريقة أصحابنا الإمامية على هجله في باب الترجيح فالقرق أصلا إلى ترجيح خبر على غلط فالقرق ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به يرجحون عن الخبر بصور القياس ولولا ذلك لوجب تجويزه لولا انهم لا يعتنون له باي دور من ادواره كان من المناسب ماذا قبل باب اقدور القياس يبينون اي دور يجوز مقبول القياس اي دور غير مقبول لوجب تدوين شروط القياس في الاصول لان الاصول يعني يبينون ماذا الادوار المقبوله شروط قبوله حتى يرجح به في الفقه هم الاصول يأسسوا لاجل فقط فيدلمون في الاصول ما هي شروط قبول ادواره شروط العمل لقياس يدلمون حتى حين يؤذن في فرع في الفقه على ضوء تلك الشروط ماذا يلاحظون ان الشروط موجوده لانهم يرجحون بها الا مع انه لم يجد فقيها عقد بابا بالقياس في الاصول. الثاني في مرتبه هذا المرجح يا اخي احنا حشينا يا مرجح ابويا خارجي خارجي يا اخي لان المقام الثالث المرجح الخارجي حديث بينا عنه ما هو الدليل على ان المرجح الخارجي يصلح لان يرجح سؤال اليوم جديد عندنا نقول لو اجتمع المرجح الخارج خاصة المرجح الخارج صعب عليه من الشهر الفتوائي ماذا تقول الشهر الفتوائي عرفنا بناه اكو بعض مرات اخي تعابير كبيرة ما تخلي طالب بعد يصير قلنا هدفة قطروها لو اجتمعت الشهر الفتوائية بدون مرجح خارجي مع مرجح آخر يعني كان عندنا خبران متعارضة أحدهما موافق للشهر الفتوائي لكن الثاني كان فيه مرجح آخر أيهما نقدمه والجواب إذا كان المرجح الآخر مرجح دلالي دلالي تكون دلالي يعني شنو من حيث الدلالي مثل كان عندنا عام وخاص العام موافق للشهر الفتوائي فالمرجح معه لكن الخاص بما انه خاص نفس كون خاص واخص من وجبات الجمع الدلالي هنا ماذا نفعل يا اخي يقول الشيخ رضوان الله عليه نقدم جمع الدلالي المرجح الدلالي فإنا بينا مرارا والآن ما تبينه أبدا يا أخي متى ما أنكن الجمع بينهما أرطان جمع أول فهو مقدم على أي شيء يسمونه إيه على أي شيء يسمونه على أي شيء يسمونه بعد السلامة على أي مرجح أبينه الشيخ أبدا إلا يستدرك الشيخ. إذا كانت الشهرة الفتوائية في جانب ذات الخبر يا أخي قوية جدا، يستفيد بعض مرات لأجل هذا يرى أن الشهرة الفتوائية قوية جدا بحيث لعله تضعف من دلالة الخاص. نفس الشهرة الفتوائية أنا مطلب آخر، إذا ضعفت من الخاص وضعفت من دلالته صارت دلالته ملغونة عند العقلاء غير مقبولة، مطلب آخر. يعني أنا بعد ما راح يصير من هذا الخاص لأن دلالته صارت ملغونة هذا الخاص. لكن إذا لم تكن بهذه الدرجة الشهرة الفتوائية بحيث تكسر أضلاع دلالة الخاص، في مثل هذه الحالة ماذا؟ نقدم خاص، ليس لأنه خاص وجمع الدلالة مقدم على ذلك. هذا المقدار كان طبقه وبعدين ننتقل إلى الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة لنا. أي الثاني ثاني إما أول هناك شنو ذكرنا يا أخي؟ ثاني بقية المقام أمران أحدهما هذا الثاني بقى شنو؟ هذا بعد الثاني الأمر الثاني في مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجعات السابقة. فنقول أما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة فقدمه على جميع المرجحات. إذا كان واحد أخص الأخص يقدم على كل مرجح. نعم لو بلغ المرجح الخارج هاي الشهرة الفتوائية يا أخي إلى حيث توحن الأرجح دلالة دلالة إعراب شو يصير؟ تمييز. ويروي عن توحن من حيث الدلالة الشيخان يقدم شيئا أحسن يوحن دلالة الأرجح وكان شيء أحسن يجب يتوارث الصورة الأربعة. يعني أنا قصدي الدلالة المسنف إلى الأرجح والأرجح دلالة توحن دلالته. يعني هذا مقصودي، يعني إلى حد توحن دلالة الأرجح فهو يسقطه عن الحجية، فهو يسقطه ويسقط عن الحجية نفسه ويخرج الفرق عن تعارض الدليلين. بعد الخاص عشان لا تكون غير مقبولة ساقطة يخرج عن تعارض الاثر التعارض يصير من الحجة الدلالة المقبولة هو فقط العام. ومن هنا يقدم العام اللي لا كان مشهود بصورة فتوائية اللي هو معتقد والمعتقد بالامور الخارجية الاخر غير الشهرة الفتوائية. اذا كان امور خارجية اخر تأيده يقدم على الخاص ليش؟ لانه دلالة الخاص يصير موهومة. وأما الترجيح من حيث السنة يلا يا أخي نظرة الصريح السؤال يعني شنو ترجيح من حيث السنة؟ يعني كان عندنا قدران متعارضة واحد منهم التكمل بالله واحد منهم يشريه دمي شنو واحد منهم يشريه؟ معه الشبه الفتوائية مرجح خارج والآخر كان معه مرجح سنوي أوثق رأيه أوثق. أحد الخبرين فيه رجحان مرجح خارج يعني مشروب بصورة فتوائية، الخبر الثاني مع مرجح سندي أوثق. يلا بنظرك الشريف ماذا يقول الشيخ لو راجعنا مقبولة بن حنظلة في مقبولة بن حنظلة أيهما المقدم الأوثق؟ راجعها تشوف الشيخ أول ما قال الإمام خذ بأوثقكما بعدين قال الإمام خذ بالمشهود. لكن قبل ما أنتقل أقول على أن الشيخ ما ثلاث مرة قال هاي بأوثقنا من مرجحات الحاكم يعني من مرجحات الرواية. شنو بعد شو ما ليش يذكره بعد ما قلنا يعني في مرجحات الروح على أي حد فمقبولة بن حنظلة وإن كان قدمت الأوثقية على من على الشهرة الفتوائية ولكن مع ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول الشهرة الفتوائية مقدمة. ليش؟ يقول لأجل أنت الأوثقية تأخذ بها لأجل أي نقطة؟ لا بين لي مالا النقطة أترجعت بين النقطة النقطة هذه لأجل أن الأوثقية توجب شنو توجب بنظرك الشريف؟ أقوائية شو شنو؟ مضمون هذا إلى الواقع، أقربية الصدورة، أقربية مضمونة إلى الواقع، ما أعرفه، أقربية هو ومن الواضح. إذا كان هذا النفس من هذا المفهوم، إذا كان ذات الخبر الآخر موافق للشغل الفتوائي، يعني العلماء 70-80% يسكن على طبقه، فالأقربية اللي موجودة فيه مش تصير. أقول فمن اللازم فينا إذن قدم، وإن كان من حيث السند الراوي له ليس بأوثق، لكن بيت شعري هو أقرب من الأوثق. يعني نقول يا العلماء يسكن على طبقه يا أخي، طبق العبارة. وقبل أن أطبق العبارة أقول وهكذا الكلام، لو كان أحد الخبرين مشهور في الشرطة الفتوائية والثاني قبل قليل أزدلت أنا الثاني الشام أو فلان أبدل أقول كان الثاني مخالف العامل، ومخالف العامل من المرجحات، لكن في احتمال التقيه ليس في احتمال التقيه المخالف العام. يقول الشيخ مع ذلك لا هو الذي يقدم في مثل هالحاله بنظركم الشريف، الكلام هو الكلام، يعني مقدم ياهو بالموافق للشغله الفتوائيه. ليش؟ يقول يعني انت تاخذ بالمخالف. ليش؟ لان المخالفه توجب اقربيه صدور بالحظ، يعني المخالف اقرب من حيث ماذا؟ صدور لبيان الحكم الواقع ومن الواقع. الشهرة الفتوائية في ذلك الخبر توجد هذه الأقربية بدرجة ماذا؟ أقوى. طبق العبارة. وأما الترجيح من حيث السند، نحن لو سمع الشهرة الفتوائية مع المرجح السندي، فظاهر مقبولة ابن حنظل تقديم المرجح السندي مثل أوثقية إعلاما على الشغل، على المرجح خارج في الشغل راجع ايه كل امام قدر، لكن الظاهر ان الامر بالعكس، يعني الشغل مقدر. ليش؟ لان رجحان السند احنا لو تقلنا نعتبرها نكتشنا ان نعتبرها بتحصيل الاقرب الى الواقع، لاجل ان الاوثاق الاعداد الاوثاق الافقه اقرب الى الصدق من غيره. وقلنا المقصود من الاقرب شنو؟ الاقربية الشأنية، قد مر من المرات بيناها من الأقربية الفعلية. إذا تتذكرون شيء ولا بمعنى أنه لو فرض علمنا بكذب أحد الخبرين كان المضمون أن الصادق يا هو الأعدل وخبر العادل والكاذب. فإذا كان صحيحا بمعنى شيء الخلافة الأعدلية توجب الأقربية، نقطة الأخذ بالأعدلية والأوثقية لأنها توجب الأقربية. نحن نقول السيرة الفتوائية في ذات الخبر توجب الأقربية ليرجع أقوى. فإذا فرض كان خبر العادل مضمون المطابقة للواقع، لأجل شنو مضمون المطابقة بدرجة أقوى؟ بسبب السيرة الفتوائية. قلت يقول يا شيخ ما قال، يقول حتى تستطيع أن السيرة الفتوائية توجب الأقربية بدرجة أقوى، وخبر الأعدل كان مضمون مخالف للواقع لأنه خالف للشهرة. إذا فلا وجه لترجيح إليه ترجيح ذات المخالف للمشهور بشأن الأعدلية، ما له وجه هذا بعد. وهكذا كلامنا أخي وين نفس الحكي الجيد لو يستمع شو يسمونه، شو يسمونه؟ قولوا جاي شو يسمونه؟ شهر الفتوائية في هذا الخبر ويا من جنة ويا مخالفة العامة فيه. وكذا الكلام في الترجيح المخالفة العامة بناء على أن الوجه فيه هو نفي احتمال. ليش قال بناء على ان الوجه يعني هذا يا احتمال يا شكل الرابع؟ ليش؟ لانه بناء على الشكل الثاني مثلا بغلبة الواقع راح يصير مرجح خارجي خالص العام، ما يصير مرجح جهتي. نريد سؤال نجيب مثال، لو اجتمع عن مرجح خارجي مع مرجح جهتي بناء على الشكل الثاني يصير مرجح خارجي مخالف العام، وعند اجتماع مرجع خارجي مع مرجع خارجي بعدين بعد السلع نظر. زين يا اخي زين يا اخي زين. خوف هذا انتهينا الحمد لله منه. بس اذا تتذكرون احنا قبل درسين او ما قبل دروس قلنا على المقام الثالث المرجحات في شنو قلنا خارجية وقسمناها الى قسمين ما قسمناها قسما قلنا معتبر في نفسه مثل اذا تتذكرون اذا كاتب الامثلة اش مثلت انا بموافقة كتاب مثلا او السنة الشريفة وقسم غير معتبر في نفسه ومختلف انا دينا بصورة تطوائية لان لم يكن دليل على اعتباره. الان اطرقنا من مدة الصورة التطوائية اللي لم يكن دليل على اعتباره. نجي الان للذي معتبر في نفسه مثل موافقة الكتاب والسنة ومثل موافقة الاصل. الاصل عمل معتبر في نفسه. عايش لو يغيب نتكلم عنه. فالكلام يقع ماذا في هذا القسم الجديد وهو على انه ماذا اذا كان هذا المرجح الخارجي معتبر ماذا في نفسه. هذا الذي معتبر في نفسه راح نقسمه الى قسمه. قسمه يقوي المضمون مضمون احد الخبرين. مثل من؟ مثل من الذي يقوي موافقة الكتاب موافقة السنة. قسم ما يقوي مثل من موافقة الاصل. يعني الاصل يطينا حكم ظاهري الخبر يطينا حكم شنو قولي واتهمت على شنو واقع فكيف تقوى هذا بذلك. الان راح نستنى فيما اذا كان يطول المضمون يعني في موافقة الكتاب. فالكلام الان يقع اولا في من اذا كان احد الخبر موافق الكتاب. سؤال احنا طرحناه الان في هذا السؤال الذي نطرحه هذا اذا كان عندنا خبران متعارضان احدهما موافق للكتاب مقدمه ولا توافق الخبر مضمونه ويا من ويا مضمون الكتاب او لا ناخذ هذا الخبر الذي مضمونه عند الكلام بالكتاب هذا الوجه الثاني الذي ذكر قال بانه في نفس الذي بحجة ايه حتى لو كان وحده وحده من دون معارض. فاذا اجتمع خبر موافق للكتاب ويا مخالف المخالف اصلا ليس بحجة فرحة زخرف على الجدار لم نقله ايه الموافق معاخد هكذا غسر المحط وعفو حسن يقول. واما القسم الثاني القسم الثاني هذا ابن العلم القسم الاول اللي ذكرناه هناك القسم الاول هناك كان ما غير معتبر هذا الان ما كان معتبر وهو ما كان مستقلا بالاعتبار ولو خلل مستقل بالاعتبار يعني هو معتبر ولو خلل المورد عن خبر يعني ولو لم يكن عندنا لا هذا خبر لا هذا خبر هو بنفسه معتبر مثل الكتاب الكريم مثل الاصل العلمي مثل السنه الشريفه. هذا قد اشرنا فيما سبق ايضا على نقل قسمين الاول ان يكون مقوي والثاني ما يكون مقوي يعني في المعارض مضمون أحد الخبر عندنا في مواقف الكتاب الثاني غير مقوي كالأصل جنة والثاني ما لا يكون كذلك مثل الأصل. ثانينا الأول الكتاب والسنة قال الكتاب والسنة يرجح عن أدلة الخبر الموافق له يقول قدس سره والترجيح بموافقتهما يعني موافقة الخبر الكتاب والسنة مما تواتر به الأخبار كثيرة دلت على ذلك واستدلت المعارج على ذلك بوجهه لا بد وجهه غير الاخبار وإلا شو ليش يروح صاحب المعارج الى هذا الشيء يسمونه لعله ايش لعله معارض بس انه اكثر من شيء يسمونه مو يعني لعله استفاضة على اي حال بوجهين احدهما ان الكتاب دليل مستقل وهو واحد فيه حتى لو وجه الخبر اكون فيكون دليل بالتالي على صدق مضمون وثانيهما ان الخبر الذي قال بالكتاب في نفسه ليس بحجة لا يعمل به لو انفرد عن الفرض لو انفرد عن المعارض يعني لو ما كان الى معارض هو وحده هو اصلا ليس بحجة فكيف لو كان الى معارض فما ظنك بهذا المخالف للكتاب مع المعارض له انتهى. اقول ماكو تنافي بين ذني الدليل الذي ذكره المحقق الحلي يعني الدليل الاول شيء يثبت على انه هذا الخبر الموافق للكتاب أرجح من ذاك. أما الثاني شيء بينه يثبت على أنه هذا الخبر وصفة فقط هو الحجة، لا أصلا ليس بحجة، لا تقول أرجح، أرجح غلط. أصلا الموافق والحجة فقط دون ذا، أصلا لو خلا وحده هو وحده كنا وليس بحجة، هو وحده كنا وليس بحجة. فموافقة الكتاب تسقط ذاك عن الحجية، هذا مقتضى الدليل الثاني. بينما مقتضى الدليل الأول موافقة الكتاب لا تسقط ذاك عن الحجية، ترجح حجية هذا الحج على ذاك، ترجح حج على حج، لا تسقط الحجية عنه. بينما الدليل الثاني يريد أن يقول لا أخليت بحج، وإحنا كلامنا في المرجح لا كلامنا وين المسقط للحجية، أنا في المرجح في المرجحات لا في الموهنات الحجية. الشيخ الأنصاري يقول أنت والله غير حكي بعدك، تقول ما يلتفتين، بس هو غرض الرجال شنو أبو القاسم النجم الدين، غرض الرجال شنو يريد بأن يقول تأخذ يكون بالموافق ما يؤثر إما باري سواء قلنا باب أصلا ليس بحجة أو حجة. الرجال ليس في هذا العالم، وإنما في عالم أن يدرج لك أنه لابد أن تأخذ بالموافق. الرجال هذا غرض فقط، لذلك يقول وغرضه الاستدلال، يريد يستدل على أن المخالف يقول ما تأخذ بيه، أنا طرف المخالف، أنا طرف الخبر المنافي للكتاب يعني المخالف كتاب. سواء قلنا بأنه حج حينما يعارض الكتاب مع معارضة الدبار الكتاب، أو قلنا بعدد حجيته، مقتضى الدليل الأول أنه حج، مقتضى الدليل الثاني ليس بحج. هذا الشاطر بعد مو مهم، ما يريد الرجال، هو فقط يريد يبين لك الموافق يكون تأخذ بيه، ذاك تأخذ. إذن فلا يتوهم التنافي بين دليليه، بين دليلي المحافظ والمقتضى الأول أن المخالف حج، المقتضى الثاني ليس بحج. خط صحيح، بس هو المهم يريد يقول لك على أنه ماذا؟ أنه يكون تدخل سواء كان حج أو ليس بحج. ثم إن شيخنا الأنصار إحنا ما نقول ليش إن شغل بالمحقق الحلي، أنت أحسين دالي رأيك في الموضوع يا مولانا. يقول رأيي في الموضوع هذا أنه لو كان عندنا خبران أحدهما مخالف للكتاب، هذا المخالف للكتاب مخالف للكتاب لها ثلاثة أشكال: مرة مخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق، مرة مخالف للكتاب بنحو العموم خصوص العقل، مرة مخالف بنحو التباين الكلي، مرة مخالف للكتاب بنحو العموم من واج مخالف بعد الأسباب أشكال. الآن خلنا نأتي إلى الشكل الأول، يعني إذا كان أحد الخبرين مخالف للكتاب ومخالفته كانت بنحو العموم والخصوص مطلق، مثال تقدر تقول لي ولا مثلا جاءنا خبران، واحد يقول لا ربا بين الوالد وولده، واحد يقول ليش اكو ربا بين الوالد حتى الوالد بالي وبالي، اذا ما متعارضه، ايهما المخالف للكتاب؟ الذي يقول لا ربا مخالف للآية الكريمة، الذي يقول حرم الربا مخالفة بنحو ماذا؟ قولوا ياس أمام خصوص مطلق، يعني أخف، بحيث لو ما كان ذاك الخبر الآخر موقفنا ماذا كان؟ يخصص كان هذا الذي يقول هذا الخبر مخالف الكتاب بما أنه أخف يخصص الكتاب. لكن الذي أوقفنا عن شي يسمونه، عن شي يسمونه، قول عن شي يسمونه، أن جعل مخصص الكتاب وجود معارض له. يلا احكي احكي هنا الموقف شنو بنظرك في هاي الصورة الأولى؟ يقول قدس سره إذا كان هناك مرجح للمخالف للكتاب، هذا خبر الأخص للكتاب، الأخص كان له، كان له مرجح من المرجحات، مثل مرجح من المرجحات شنو يعني؟ مثل راوي كان أوسع، ما مثلا يا مولانا مثلا إذا كان راوي أوثق. إذا سوف هذا نأخذ بالمخالف ونخفف الكتاب. لماذا نأخذ بالمخالف ونخفف الكتاب؟ لأن المانع قلنا من التخفيف شنو هو؟ وجوده يقولوا يا شنو؟ معارض المزاح. المزاح ما تغلبنا عليها بحمد الله والمنة. شنو تغلبنا عليها؟ لأن المفروض راوي المخالف للكتاب أوثق. الأوثقية مقدمة فلتضرب ذاك ذاك راويه غير أوثق. حينئذ ذاك الموافق للكتاب يسقط عن المزاحمة لأن راويه ليس بأوثق. يبقى الأوثق يصول ويجول وحده وحده يصير مخصصا. إذا ما موجود مرجح يلا نظرك الشريف انت بعد والله نظرك الشريف شنو تريد الشاجرون بعد اثنين اشوف واحد يريد يضرب الثاني. اذا كنا بالتخيير ليش نقول بالتخيير؟ من باب الاصل عند الاشتجار بين الخبرين والنزاع بالتخيير. ما اذا مو اصل لا اقل اخبار التخيير ما تتوصل لنا بيه. اذا كنا بالتخيير انت ياها تختار تحب ياها تحب كيف تختار يا الذي تحب. اذا حبيت المخالف اخترته اختار ارجع للمخالف زي كذا. اذا حبيت ذات الذي يثبت الرضا بين الوالد والولد اختار قشم بعد ذات لا يكون مخصص الكتاب ذات المخالف لا يكون مخصص. اي بعد رابع الاختيار قلت لك ما ادري. وانا اذا لم نقل للتخيير قلنا يساقط وخليه ساقط. إذا ساقم شو نسوي؟ لا دبر لي أنت بالله شنو بنظرك شو نسوي؟ ها؟ شو نسوي؟ بعدنا ظاهر الكتاب نرجع للقرآن الكريم موجود بإطلاق الكتاب الكريم بعمومي نسمع لك عرضنا الرضا نسمع لك وعارفين نقول حتى بين الوالد والولد حرام. بس هذا ترى كله حشينا بمقتضى القاعدة يا أخي. الترتيب اللي قاعد نشوف مترهين وقاعد نتكلم هذا بمقتضى القاعدة. لكن عندنا إن شاء الله أخبار تأتينا يقول حتما اذا كان احد الخبرين موافق للكتاب قل به ايه تجينا الاخبار اقرأناه ونقوله بعدين. اذا على هذا الاساس بالي موافق دائما مقدم. بس هذا حكينا بنقطة القاعدة احنا قاعدنا. اطهرس من الاول يا اخي اطهرس من الاول. اذا خربطنا كل ما حكينا يعني خربطنا. اذا بناك تبطل عنا ليش تحكي الحاجة؟ أنا مثل دولة بعض الأغايين يسلمون في رواية وفي جدبيلة يوم يوميا ثلاث أيام وفي الرواية هم شلون هاي الرواية شلون تدل بيها هتشي دلالة أو لا وإذا بيها هتشي دلالة متعارض بيش الرواية ولا اللي دي مقدم صدق قريدة كم محاضرة فيها بشي بعدين في اليوم الأخير يقول ولكن الرواية ضعيفة السنة ما سمعنا فيها أبحاث بس مفروض تريض ماذا الذهن والكذا هذا هو المفهوم. لكن قالت بشيء ولا كويس لا بأس بس ليش ما الإنسان ماذا الجهود يخليها لي وين في المواضع الأمثلة الصحيحة هذا لا بأس بي. إذا ما عندنا أمثلة صحيحة فأمثلة نجنا. أما إذا أقوى أمثلة بعض الروايات قوية السرد نخلي حتى كذا المحاولات على أي حال بس المقصود بالثاني. فالخلاصة يا أخي الخلاصة جمنا على أن الخبر المخالف اللي ثلاثة أشكال مرة مخالف نعم نصف مطلق كما مثلت هذا المثال مكتب القاعدة أن يتشرح. إذا كان للمخالف كتاب مرجح مثل كونه أوثق فنأخذ به ونجعله مخصص الكتاب. يعني المانع نجعله مخصص وجود المعارض. المعارض إذا مات ليش مات؟ لأجل أن راويه ليس بأوثق فنأخذ بالمخالف كتاب لأن راويه أوثق ويخصص الكتاب. وأما إذا فرض على أنه لم يكن مرجح فإذا كنا بالتخيير إما لأنه الأصل أو لأخبار التخيير فبها ونحمد. فإذا اختارت أنت المخالف إذا تحبه يعني مخصص إذا ما تحبه خلت بالموافق إذا التخصيص ما راح يصير. وإذا ما قلنا بالتخيير بالتفاق وفق اليساق فنور شي يسمونه شي يسمونه شي يسمونه إيه نرجع بعد علما بعد التفاق على ظاهر الكتاب المكارب الحشينة. المقتضى القاعدة وإلا قلنا يجينا إن شاء الله بعدين نجي نقول على أنه أخبار الذي يقول خذ بالموافق تقول أنا دعمنا خذ بالموافق صدق العبارة. ثم إن توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب والسنة الذي طابق أحد المتعارض، فنقول إن ظاهر الكتاب إذا لاحظنا ويا الخبر أنه قال ثلاثة عن فوق ثلاثة، الأولى أن يكون ظاهر الكتاب عد بهذا الشكل على وجه لو خلى الخبر المخالف للكتاب، لو خلى عن معارضة المطابق له، بحيث لو ما كان ذاك المطابق للكتاب ما كان مزاحم له، كنا بنسوي نجعل هذا الخبر المخالف مخصص. إذا هل شفت ثلاثة يعني هو مخصص مطلق تقول ما يقول هو مخصص ما يقول ليش ما كان لعجب عنه يريد يجيب تعبير أجمع أجمع يجيب لكون هذا المخالف نصا بالنسبة إما إلى الكتاب كتاب عظاهر وهذا نص بس الوجه النص لكوني أخص مطلقا مثلا كما احنا مثلنا أو لنفس أخرى أو غير ذلك بناء على أنه يجوز تخصيص استفادة الخبر الواحد خلافا للمحقق الحلي أو غير المحقق الحلي. إذن فالمانع عن التخصيص عين هذا الابتلاء الخاص بمعارضة مثله ها؟ شوف شلون أمثلة يجيب الشيخ يجيب لنا أمثلة حقيقية ليش تجيب لنا أكرم زيدا ولا أكرم زيدا لأن ترى مو صحيح ما في الدروس لأنني واحد أمثلة تيجي يبقى الطالب حينئذ بلا قابلية على التطبيق مثل قال كما إذا تعارض أكرم زيدا العالمة ولا تكرم زيدا العالمة وكان في الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء أكرم كل عالم هذا الذي يقول لا تكرم زيدا العالمة أخف من أكرم العلماء الذي هو عموم الكتاب بحيث لو لم يكن زي أكرم زيدا العالم موجود لكنا نأخذ بلا تكرم زيدا العالمة ونجعله مخصص في مثل هذا الحال ونصر قاعدة في هذا المقام يجب إذا كان مرجح موجود للمخالف كان أوثار أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطارق للكتاب نشوف المرجحات مثل أوثقية فإن وجد شيء منها من هذه المرجحات كان المخالف راويه أوثار رجح المخالف به يعني ديما به البأس لديه يعني بسبب هذا المرجح هذا الشيء المرجح وخصص به الكتاب مش على الكتاب ليش مخصص الكتاب لأجل أن المانع من التخصيص كان وجود المعارض يعني المطلوب انحسار المانع عن تخصيص الكتاب في ابتلائه عن تخصيصه يعني تخصيص هذا الخبر المخالف تخصيص للكتاب في ابتلائه بمزاحمة الخبر المضارب للكتاب يعني المانع من التخصيص هذا هو يصير مخصص ليش يصير مخصص لأنه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر الخبر نص الكتاب ظاهر أي لأنه تعبير إما وخصص به كتاب فالمانع من التخصيص هو مناسب لخصص الكتاب لأن النص ظاهر وقد عرفت أن العمل بالنص فالأشياء لم يشاهد العمل يجيب الشيخ فقد لا واحد منكم يقول شيخنا على أنه شلون تقدم هذا الخبر وكذا يقول بدخل الخبر ما دام نص العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل وارد أصلا ما يصدق أنه رجحنا قلنا فيما سبق لا تثبت من بل وارد أصلا إفادة الضبط تتبع بعد في جانب الكتاب ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل والقرينة أو الترجيح على الدليل والقرينة في مقابل إصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها يعني بكونها بكون إصالة الحقيقة ما من باب التعبد بل قلنا حجة من باب الظهور النوعي ها الغالبي مع ذلك نقدم ياه قلنا نقدم ماذا نقدم ياه الأخاص من باب على أنه ماذا مع وجوده يرتفع أصلا موضوع ذا فإذا أولجت المزاحمة بالترجيح المزاحمة بين الخبرين عالجناها قلنا المخالف أو تقدمنا صار المخالف كالسليم عن المعارض عن التعارض المناسب يكون يقول عن المعارض المناسب يكون يقول قال التعارض المعارض فيصرف ظاهر الكتاب فيصرف ظاهر الكتاب نرفع اليد عن آية وحرم عليكم الرضا عن عموما نرفع اليد لقرينة هذا الخبر الذي هو مخالف للكتاب الآخر والذي هو سليم عن المعارض السليم هذا إذا كان مرجح موجود أوثقية إذا ما موجود أوثقية ويقول تخيير ولو لم يكن رفاف الصدر وإذا ما كان أكو مرجح رفاف الصدر يا أخي إذا لم يكن ماذا مرجح إذن أوثقية ما موجودة فتخيير قلنا إذا قلنا تخيير واخترنا ولو لم يكن هناك مرجح فإن حكمنا في القبرين متكافئان بالتخيير خليل حكمنا بالتخيير يقول أجل على أن الأصل والتخيير المتعارضة طبيعي الأصل التخيير سبنا على السببية مسألة السببية والتخيير لا لأجل أخبار التخليق. خمس يخرج وان الله عليك شن شغل بي إنه لأجل أنه والأصل لا لأجل أنه ما يأثر يا أخو هذا يشوش هذا ومن دون هذا إيه على أي حال فأنا لازم أن تتخير يا أخو تتحبه يا تحبه أنت أخذ بي يا أخي لا بد تحب الرضا بين الوالد وولده من خبر المخالف الكتاب لا بد تحبه يعني يرفع الرضا بين الأب والابن وأن له أن يأخذ بالمطابق وغير الحق أن تأخذ بالمخالف بس إذا أخذت المخالف وأن يأخذ المخالف إذا أخذت فيه فيخصص فيخصص إلا أمام الكتاب يعني إذا أخذت المخالف هاي ترجع وأن يأخذ بالمخالف ترجع على أرض بس قد واحد منكم يرفع إيده يقول شيخنا الموافق هو اللي نختاره حتما يكون تختاره حتماً ليش حتماً؟ لأن إذا أخذت بالموافق أصالة العموم في الكتاب تبقى حية أصالة العموم أصالة الحقيقة في جانب الكتاب تبقى ولا تسقط القابل أما إذا بدنا نأخذ بالمخالف سوف تسقط أصالة الحقيقة أصالة العموم في جانب الكتاب راح نخصصه فالخبر الموافق مدعوم لإصالة الحقيقة بالي الجارية في جانب الكتاب جوابه أنه تقدم ولعله يأتي أن الجوار كما كشر مرة قلنا أحد الخبرين بأسول اللفظية لا يكون مرجحا إذا يقول لما سيجيء يعني ناخذ بالمخالف إلى الحق لما سيجيء يعني شلون جواب المخالف الموافق مرجح إذا يا مرجح يقول لما سيجيء من أن موافقة أحد الخبرين للأصل يعني لإصالة الحقيقة أو العموم الذي في جانب الكتاب لا يوجب رفع التخيير بعدك أنت مخيرا ومن المرجحات هذا لا كنا بالتخيير وإلا كنا بالتفاقم شلون عند تعارض الخبرين هذه لها طريقية وقلنا نرجع على الكتاب الكريم وإن قلنا بالتفاقم أو التوقف كان المرجح هو ظاهر الكتاب فتلخص أن الترجيح بظاهر الكتاب في هاي الحالة لا يتحقق بمقتضى القاعدة في شيء من فروض هذه الصورة هاي الصورة اللي بيناها لأن قلنا إذا أكو مرجح للمخالف تأخذ أو تأخذ هو بالخبر الآن حتى لو كان ماكو معارض هو يتقدم المخالف يصير ماذا مخصص فإذا ما قدمنا الموافق ما قدمنا إذا ما أكو مرجح أنت تصير مختار تتمكن تأخذ بالمخالف أيضا إذا الموافقة أنت لك حق بشوكي إذا الساقطة نكون ساقطة الناس إذا الموافقة ما فادتنا شيء أخونا أبدا لكن هذا المقتضى القائد أما قلنا بمقتضى النصوص اللي قال يجينا إن شاء الله اللي يقول لا نقدر نقول على أنه بالي لازم تقدم دائما ما بالموافق الثاني الصورة الثانية اللي قلنا على أنه المخالف ولا تبشى هاي الصورة الثانية إذا كان المخالف يا أخي على نحو التباين الكلي ترجيب مثال يا أولاد بعرفت كنت ترجيب مثال أخونا واحد من الخبرين يقول الرضا حرام مو بين الوالد والولد أصل الرضا يعني شو يقول حلال الرضا هذا الذي يقول الرضا حلال مخالف بنحو التباين الكلي علما للكتاب الكريم هذا أصلا ليس بحرج قدر متيقن من الأخبار القدر متيقن من الأخبار التي تقول ما خالف قول ربنا فهو زخرف فهو باطل فهو على انتداب قدر المتيقن من هذه الأخبار يا مخالف المخالف نحو التباين الكلي فهو أصلا ليس بحجة اطرحه في الشارع يا أخي وحق يروح فنأخذ ماذا حينئذ بالموافق بعد هذا من الأمور الواضحة بعد هذا واضح بعد ما تدل حجي الثانية أن يكون على وجه يعني هذا المخالف على وجه لو خلى الخبر المخالف للكتاب خلى عن معارضه بحيث معارض ما إليه لكان مطروحا هاي شو تجي من شغلها كان مبين كلي للكتاب كان إذا تباين مضمونهما كلية مضمونهما هائما ترجعهما هما هذا الخبر المخالف ويا من الكتاب كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم هم جاب إنما الزيد وجوب إكرام زيد العالي والمخالف ماذا لبالي واحد الخبرين يقول على أنه ماذا لا يجد إكرام زيد العالي فيصير معارض بنحو التباين الكلي واللازم في هذا الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا يسقط عن الحجية لأن أخباره وايدة متواترة ببطلان الخبر المخالف للكتاب ايه انا باطل زخرف على الجدار. والمتيقن من هذا المخالف الذي تقول على ناس هذا الفرق الذي مخالف انا حتى باني الكلي. اذا يخرج هذا الفرق عن تعارضه. تعارض ناس اصلا واحد ميت من داعه هو يا اخي ميت ليس بحجة حتى اذا ما الى معارض. هذا من مرضة المعارضة يخرج هذا الفرق عن تعارض الخبرين. فلا مورد للترجيح في هذه الصورة ايضا كما في الصورة الثالثة الموافقة للكتاب منك على المرجح ولا ايضا منك على المرجح لان هذا على المخالف عشان هو ميت. لان المراد قلنا من تقديم احدهما على الاخر بالموافقة يعني ثلاثة الحجة يكون ثلاثة احياء لكن نقدم هذا الحي لاجل موافقة الكتاب على الحي لان المراد به يعني بالترجيح تقديم احد الخبرين الذي حيين ثلاثة لمزية فيه يعني في احد الخبرين وهو الموافقة لا بحيث على ان المزية توجد موت ذاكر احسن لا لما يسقط الاخر عن الحجية يعني وليس كلامه الذي يميت ذاك عن الحجية. اذا هذه الصورة نقطة بس هاي الصورة الثانية يا اخي فرد مثال حقيقي انها ولا بحسب الظاهر ما انها مثال ماذا حقيقي بحيث فرد خبر تقدر تجيب لي افتة من الاخبار مباين للكتاب بنحو التباني الكلي تقدر يا ولا اليوم اعطيك مجال الى باكر الصبح ان شاء الله جيبنا ما اعطي يا اخي لان الذي يريد يشدد ما يشدد ما يجيب ماذا خبر مباين للكتاب هذا سر مقربط هذا شوي عرفونا كذي ولعله موجود في ذاك الزمان لكن علماءنا رضوان الله تعالى على في باب العقائد خصوص هذا موجود لعله علماءنا رضوان الله عليهم بالي تلك الاخبار ماذا حذفوها لم يبقوا لنا الا ماذا الذي اما موافق الكتاب او مخالف لكن ما بنحو التباين الكلي لذلك وهذه الصوره عديمه المورد فيما بايدينا من الاخبار فيما بايدينا يعني في اللي يقول انه لعله اكو الى مثال حقيقي لكن في اخبار جتي حطوها علماءنا لانها سالبه جزما 100% والحمد لله رب العالمين.